والكون احس ضاق حالي صعب من راح الموت ولا الفراق ترى حالي حالي عذبني حالي فاقد حبيب هواي وقلبي له مشتاق والكون احس ضاق حالي صعب من راح الموت ولا الفراق ترى حالي حالي عذبني حالي الهوى ما ترش بي من ناصرت مخنوق مثل الحطب بالنار قلبي عليه محروق وحدي او النوباب ما حد علي يدك ترى حالي حالي عذبني حالي مش سياق